من أهم نعم الله عز وجل على عبده من أهم النعم نعمة اليقين، أن يعيش الإنسان اليقين بعالم الغيب. ولهذا في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة من سمات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومع ذلك في الأخير تقول الآية وبالآخرة هم يوقنون. في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وآله هذا النموذج نموذج معروف. أنا حقيقة عندما تمر علي هذه الرواية يهتز قلبي لما وصل إليه هذا الصحابي. نعم أصحاب النبي منهم من بلغ القمة في معارج التكامل. بعض الروايات هذه الرواية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرا لونه قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. أولا صلاة الفجر جماعة وفي المسجد من أعظم القرب إلى الله عز وجل، وهنالك بعض الجوائز لا تعطى إلا في صلاة الفجر جماعة. فقال له النبي كيف أصبحت يا فلان؟ قال له رسول الله كيف أصبحت يا فلان؟ عادة الناس يجيبون أصبحنا بحمد الله في خير وعافية، وإذا كان إنسان كثير الشكوى يقول أصبحت مريضا عليلا متألما، هذه التعابير. ولكن هذا الشاب المتربي في مدرسة النبي قال أصبحت يا رسول الله موقنا، أنا اليوم استفتحت صباحي باليقين. فعجب رسول الله عن قوله. الإمام الصادق يقول أن جده رسول الله تعجب من قول هذا الشاب، فقال له وقال إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ دعوة كبيرة أصبحت بالله موقنا، ما هو الدليل على أنك صاحب يقين؟ فقال إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب. وفي الدنيا ويشرح حركات القيامة وأهوال القيامة وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي وكأن الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. انظروا إلى هذا اليقين، لا مجرد اعتقاد في القلب وإقرار في اللسان، وإنما حقيقة يراها أمام عينيه رأي العيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. نعم إذا كانت هنالك بعض الهبات فمن الله عز وجل. هذا الشاب أضمأ نهاره وأسهر ليله، اليقين من الله عز وجل. رأى رب العالمين أرضية قابلة لهذه الجوهرة فقذف الجوهرة في قلب هذا الشاب، ثم قال له إلزم ما أنت عليه. أيها الشاب لا تفوت ولا تفرط بهذه الهبة الإلهية. انظروا إلى الشاب المتربي في مدرسة النبي، قال له الشاب ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. يقيني جيد ولكن أريد أن أثبت يقيني في مقام العمل. تعلمون فوق كل بر بر، حتى يقتل من الرجل في سبيل الله. هذا الشاب اغتنم الفرصة ليقترح على النبي الشهادة بين يدي الله، فدعا له رسول الله، فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. هذه الرواية مذكورة في كتاب الكافي، وفي نفس الوقت في أسد الغابة، وقيل هذا الشاب حارثة بن سراقة. اللهم زدنا يقينا إلى يقيننا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. والفاتحة مع الصلوات.